حديث سمعت من احد طلبة العلم انه عائشة روت ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر على التحيات في التشهد الاول وذلك في مسند ابي يعلى. ضعيف. ضعيف الله يهديك. ضعيف الحمد لله. انا بقول لك 3 مرات وهي الرابع مرة ضعيف. الحمد لله. ان سمعت ان شاء الله خير الحمد لله.